إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، قد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى، وهو مع الصبر يعني أحد يعني أركان الإيمان. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. وها نحن مع الإمام ابن القيم الذي كتب هذا الكتاب عدة الصبرين وذخيرة الشاكرين، كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رحمه الله ورضي الله عنه. وما زلنا مع المقدمة الحادية عشر إخواني الكرام، وهي أن كما يقول الإمام أن الصبر يعني مفتاح البصيرة، الصبر مفتاح البصيرة، والبصيرة منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة. وما زلنا مع وما زلنا إخواني الكرام مع الدرجة الثانية من درجات منزلة البصيرة، وهي من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة، أو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والإمام ابن القيم الجزية قسمها تقسيما، وقسمها الإمام الهروي تقسيما آخر. الإمام ابن القيم قال إمام بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. والإمام الهروي قسمها تقسيما آخر، ثلاثة أقسام كذلك، واضح. كانت الدرجة الأولى يعني أن تعلم أن الخبر القائم بتبهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة. وكان الدرجة الثانية أن تشهد في ذات الحق وإضلال إصابة العدل، واضح. وفي تلوين أقسامه ورعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصل، واضح، حبل الوصل. وكان الكلام عن ابن القيم بيشرح وتعاين في جذبه حبل الوصل، يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة وجذبه إياك من نفسك، يعني هنا وفقك للطاعة وجذبك من نفسك، أو جذبك من المعصية، أو جذبك من الضلال، يعني أنه يريد تقريبك منه، يريد تقريبك منه. فاستعار للتوفيق الخاص الجذب، وللتقريب الوصال، يعني استعار للتوفيق الخاص إخواني التفرقة الجذب، وللتقريب الوصال، لما كان الوصال يقصد به القرب، ورد بالحبل السبب الموصل لك إليه، واضح؟ فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبك من نفسك وجعلك متمسكا وجعلك متمسكا بحبله الذي هو عهده ووصيته لعباده على تقريبه لك. يعني فقط تصلي الفجر، تقيم الليل، تصوم النهار، تقرأ القرآن، تغض البصر وتبعد عن المحرمات، تأمر وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، تطلب العلم الشرعي، من توفيق الله عز وجل. يعني ربي إن لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا إخواني مهم جدا نحن ندرك المسألة بهذه الكيفية، فتشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر وبدل النصيحة في العبودية، وهذا كله من تمام البصيرة. فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. ثم ننتقل إلى الدرجة الثالثة أيها الإخوة الكرام، درجة الثالثة بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة. يعني بصيرة يا إخواني تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة. إيه المقصود هذا الكلام؟ يريد البصيرة في الكشف والعيان، واضح؟ من خلال عين القلب، أن يتفجر بها ينابيع المعارف من القلب، ينابيع المعارف من القلب. طبعا نجيب سيرة القلب، يبقى عندنا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق. يعني كما دائما نذكر واحد ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون واحد، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، جنة عند قدم أمك، الجنة تحت ظلال السيوف، إن رأيتم هذه الجنة فارتعوا، قيل مرض الجنة قل أحلق العلم أو حلق الذكر. هذه هي نبيع المعرفة، يعني نبيع المشاهدات والمعاينات. إخوان الكرام تشاهد الأسماء والصفات، يعني تشاهد الربوبية والألوهية، تشاهد اليوم الآخر، الجنة، النار، الدنيا وهكذا. ف يعني أن يتفجر بها نبيع المعارف من القلب، ولم يقل تفجر العلم، لأن المعرفة أخص من الإيه؟ أخص من العلم عند القوم، يعني في الإصطلاح يقصد، يعني واضح. ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى البدن، فالمعرفة روح العلم ولبه، يعني المعرفة روح العلم ولبه. وطبعا في منزلة من المنازل السحرية منزلة المعرفة، يعني واضح إخواني. فمهم جدا نحن ندرك المسألة أيها الإخوة الكرام. ويعني يقول وصدق رحمه الله، ده كلام الإمام مين؟ ابن قيم الجوزي رحمه الله، يتكلم عن الإمام الهروي، يقول وصدق رحمه الله، ويقول وصدق رحمه الله، فإن بهذه البصيرة يتفجر من قلب صاحبها ينابيع المعارف، لا تنال بكسب ولا دراسة، لا تنال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني والذين اهتدوا زادهم هدى، ما لا نهاية من الهدايات. وهذا النتيجة، هذه صحيح لازم الكسب ولازم الدراسة ولازم العلم وطلب العلم وكذا، لكن هو في النهاية الأمر وهبي، يعني لأن زي ما احنا عارفين البدايات عموما كسبية والنهايات وهبية، واضح إخواني. عشان كده بقولوا التلوث بالأعراض ينسي الحقائق، والتلوث برؤية الأعمال والأحوال ونسبتها إلى نفسك يمنع عن الوصول إلى النهايات كما يقولون، واضح إخواني. فيبقى وصدق رحمه الله، فإن بهذه البصيرة يتفجر من قلب صاحبها ينابيع المعارف التي لا تنال. ينابيع المعارف يا إخواني الكرام التي ينابيع المعارف التي لا تنال يعني بكسب ولا دراسة، التي لا تنال يعني لا بكسب ولا إيه ولا بدراسة، يعني إلا إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرته، على قدر بصيرته أو بصيرة قلبه. وقال وتثبت بالإشارة، درجة الثالثة يريد الإشارة ما يشير إلى القوم من الأحوال والمنازلات والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوك، يعني واضح هذا ذوق. ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، يعني لن تطعم طعما الإيمان حتى تؤمن بالقدر، يعني واضح وجد طعم الإيمان من رضي بالله رب وإسلام دين. فهنا عند أمر إيه تثبت بالإشارة، الإشارة المقصودة إيه الأذواق، ذوق طعم الإيمان، يعني وهذا وهبي، يعني ذوق طعم الإيمان وهبي، وهذا من أعلى الأجر الذي يعطيه الله عبد لعبده في الدنيا، يعني إذا كان عبد ربنا رزقه الإخلاص وأخذ بأسباب القبول، يعني الله عز وجل لابد أن يكافئه في الدنيا بأن يذيقه طعم الإيمان، يعني واضح. فالأذواق هذه الذي ينكرها الأجنبي في السلوك عنها ويثبتها ويثبتها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على السالك، فإن كان له بصيرة تثبت بصيرته ذلك الذوق، يعني واضح له وتحققه عنده وتعرفه تفاصيله، ولم يكن له بصيرة بل كان جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه ولم يهتدي لتثبيته، وتنبت الفراسة، يعني وتنبت كذلك الفراسة إخواني الكرام، تنبت الفراسة إخواني الكرام، وتنبت الفراسة، يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، فراسة الصادقة. وإيه الفراسة الصادقة دي؟ نور يقذفه الله جل وعلا، نور يقذفه الله جل وعلا، الفراسة نور يقذفه الله جل وعلا في القلب يفرق به، يعني يفرق به بين الحق والباطل والصدق والصادق والكاذب، يعني البصيرة بتنبت الفراسة، يعني البصيرة تنبت أرض قلب فراسة الصادقة، الفراسة الصادقة، وهي نور يعني يقذفه الله جل وعلا في القلب يفرق به بين الحق والباطل، يعني والصادق والكاذب، يعني قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، ثم قرأ قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والتوسم إخواني الكرام، التوسم إخواني الكرام تفاعل من السيمة وهي العلامة، فسمي المتفرس متوسما لأنه يستدل بما يشاهد على ما غاب فيستدل بالعيان على الإيمان، ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقد ألهم الله جل وعلا وقد ألهم الله جل وعلا ذلك لآدم عليه السلام وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء وبنوه هم نسخته وخلفاؤه، فكل قلب فهو قابل لذلك وهو فيه بالقوة وبه تقوم الحجة وتحصل العبرة وتصح الدلالة. فبعث الله رسله مذكرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان، فينضاف ذلك إخواني إلى نور الفراسة والاستعداد فيصير نورا على نور، يعني فتقوى البصيرة ويعظم النور ويدوم لزيادة مادته ودوامها، ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح والكلام والأعمال. واضح إخواني الكلام والإيه والكلام والكلام والأعمال إخواني الكرام. ومن لم يقبل هدي الله عز وجل ولم يفرع له رأسا دخل قلبه في الغلاف والكنان، يعني واضح إخواني واضح وأظلم وعمى عن البصيرة فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا والرشد غيا، وكان هو مشاهد إخواني الكرام. فهؤلاء الذي طبع الله على قلوبهم من ظاهر، يعني أن هؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل بشتى الطرق وبشتى الوسائل، يعني وكأنه عبدة للشيطان كما نسمع عن تكوين وغير تكوين، وهذا الكلام يعني كلام بعيد جدا، يعني واضح. فهؤلاء أعداء الله عز وجل أو أولياء أعداء الله عز وجل، يعني لا يتركون محفلا إلا هاجموا هذا الدين وهاجموا نبيه وهاجموا الصحابة رضي الله عنهم وهاجموا علماء الأمة إخواني الكرام. يعني فهؤلاء معروف أولهم، فهم يعني أولياء للشيطان ويروجون لكلام الشياطين يعني من الإنس والجن يا إخواني الكرام، فهم يحاربون الله عز وجل ويحاربون رسوله إخواني الكرام، هذا معلوم للجميع. فيعني أظلم وعمى عن البصيرة فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حق والرشد غيا والغي رشدا. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويا إخواني والرين والران هو الحجاب الكثيف المانع من للقلب من رؤية الحق والانقياد له، على حسب إخواني الكرام قوة البصيرة وضعفها، وعلى حسب قوة البصيرة يعني وضعفها أيها الإخوة الكرام، على حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة، وهي نوعان إخواني الكرام. والبصيرة نوعان، فراسة علوية شريفة مختصة بأهل الإيمان، وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر، ويا فراسة أهل الرياضة والجوع واليوغا وكلام ده والسهر والخلوة تجد البواطن مع الشاغل، فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي لا تضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس ولا ذكاة ولا إيمانا ولا معرفة، ولا أن تتعدى فراستهم هذه السفليات، ولا أنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى، فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه، وطريق هؤلاء وطريق هؤلاء. وهذه فراسة الصادقين العارفين بالله وأمره، فإن هممهم لما تعلقت بمحبة الله تعالى ومعرفته وعبوديته، واضح إخواني ودعوة الخلق إليه على بصيرة كانت فراستهم متصلة بالله جل وعلا، متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان، فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأهمال، وميزت إخواني الكرام بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب، وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله جل وعلا، فحملت كل إنسان على قدر استعداده علما وإرادة وعملا. وفراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعريفها وتخليصها من بين وتخليصها يعني من بين سائر الطرق وبين كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العالقة العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة وأنفعها للعبد وأنفعها إخواني الكرام وأنفعها للعبد إخواني الكرام. هذه المقدمة 11 إخواني الكرام، وواضح ف يعني يقول الإمام أما المقدمة إخواني أما المقدمة الثانية عشر إخواني مقدمة الثانية عشر فالإمام ابن القيم يتكلم كلام مهم جدا في كتاب مفتاح دار السعادة عن نقطة مهمة جدا إخواني، وهي إخواني يعني لماذا يعني أهبط الله عز وجل أهبط الله عز وجل آدم وذريته إلى الأرض، يعني واضح إخواني، فإن الله عز وجل أهبط يعني أهبط آدم يعني وذريته إلى الأرض إخواني، واضح فاقتضت حكمة الله عز وجل يعني أن أهبط آدم وذريته إلى الأرض، يعني واضح من الجنة لما في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها. فكان إهباطه إهبات أعظم إلى الأرض من الجنة عين كماله ليعود على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يضيقه ولده من تعب الدنيا وهمومها وأوصى بها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إلى الجنة في الدار الآخرة. فإن الضد يظهر حسنه، الضد ولو تربوا على في دار النعيم لم يعرفوا قدرها، يعني وكذلك إخواني الكرام فإنه سبحانه وتعالى أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف واضح، فأهبطهم إلى الأرض وأعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسل وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونهم، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحبه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، لم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشة أولاده فيها، واضح إخواني، وجعل معيشة أولاده فيه. وكذلك أيضا فإنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور، ولابد من ظهور أثر هذه الأسماء، أثر هذه الأسماء إخواني الكرام، لابد من ظهور أثر هذه الأسماء، واضح، لابد من ظهور أثر هذه الأسماء. فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، يغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعذ من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أسمائه وصفاته إخواني الكرام. كل ذلك ونحن لم ننتهي بعد، لابد أن تكون مستصحبا للصبر السراء والضراء في كل الأحوال، يعني واضح. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، فلابد أن ننتبه لذلك، يعني واضح، نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرش همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا، وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجل وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق شمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرش كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم ارفع الغلاء والبلاء وسائر الأمراض عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.